بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى شرح حديث النهي عن نكاح المتعة، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. احنا وقفنا في المحاضرة الماضية، في آخر محاضرة، وقفنا عند مسألة من مسائل هذا الحديث، وهي متعلق الظرف في قوله زمن خيبر. وعرفنا أن فيها قولين: الأول أن متعلق الظرف هو الأمران معا، يبقى قوله زمن خيبر يتعلق بالنهي عن المتعة ويتعلق بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية. ده معناه أنه النهي عن نكاح المتعة وقع في زمن خيبر، والنهي عن لحوم الحمر الأهلية وقع في زمن خيبر أيضا. قول الثاني أن متعلق الظرف هو لحوم الحمر الأهلية وحده، وده معناه أن النهي عن لحوم الحمر الأهلية وقع في زمن خيبر، وأما النهي عن نكاح المتعة فلم يذكر زمانه في هذا الحديث. وعرفنا أن القول الثاني ده هو قول ابن عيينة رضي الله عنه، وعرفنا بعض أدلة الرأيين، الرأي الأول والرأي الثاني. اليوم إن شاء الله تعالى هنذكر أدلة أخرى لكل من الرأيين. هنبدأ بدليل ذكره، دليل للقول الثاني اللي هو قول ابن عيينة أن متعلق الظرف ولحوم الحمر الأهلية وحده. هنبدأ بدليل ذكره الإمام، يؤخذ من كلام الإمام السهيلي رحمه الله. هنبدأ بقى إن شاء الله صفحة في الكتاب، هنبدأ من صفحة 63، يعني الكلام اللي هنذكره دلوقتي مذكور في الكتاب صفحة 63. مش هنقرأ بقى علشان إيه، يعني ما ياخدش القراءة تاخد منا وقت، لكن هنشرح إن شاء الله كل اللي ذكره الحافظ ابن حجر في الشرح يعني بإذن الله، حتى بالترتيب كمان. علشان فالإمام السهيلي ذكر إنه حديث علي رضي الله عنه برواية الزهري، الحديث فيه إشكال. إيه هو الإشكال؟ إنه الحديث يؤخذ منه أو من ظاهره أن النهي عن نكاح المتعة كان في زمن خيبر، وفعلا الحديث يحتمل هذا. والذي عند أهل السير وعند رواة الأثر إنه لم يقع النهي عن نكاح المتعة في زمن خيبر، فده إشكال هذا في الحديث. ما للصواب إيه؟ قال الصواب إنه يعني، أو الذي يظهر إن وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، تقديم وتأخير، يبقى الحديث أصله مثلا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ونهى عن نكاح المتعة، يبقى كده إيه هو الترتيب الأصلي للحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر إنه يعني إن القول ده اللي هو أن الظرف يتعلق بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية ولا يتعلق بالنهي عن نكاح المتعة، ذكر أن هذا قول سفيان ابن عيينة رضي الله عنه. ومن الذي روى هذا عن سفيان ابن عيينة؟ ذكر أن ابن عبد البر رواه من طريق قاسم ابن أصبغ أن الحميدية ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. تمام. نعم، والحافظ ابن حجر ذكر أنه رجع إلى مسند الحميدي ووجد فيه فعلا إيه كلام الإيه كلام ابن عيينة. وذكر ابن عبد البر أيضا أن هذا الرأي قاله أكثر الناس، يعني ده مش مذهب ابن عيينة بس إن متعلق الظرف ولحوم الحمر الأهلية وحده، لا ده مذهب ابن عيينة ومذهب أكثر الناس، يعني أكثر العلماء. طيب خلاص، فعرفنا بقى إيه أصحاب هذا المذهب ابن عيينة وإنه أكثر الناس أيضا عليه، وعرفنا بعض الأدلة. في دليل آخر نقله الحافظ ابن حجر عن البيهقي، إنه صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في نكاح المتعة بعد غزوة خيبر، يعني النبي أجاز للصحابة أن ينكحوا النساء نكاح متعة بعد غزوة إيه؟ بعد غزوة خيبر. طيب هنا سيدنا علي رضي الله عنه بيحتج على عبد الله بن عباس لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة. سيدنا عبد الله بن عباس كان يفتي بجواز نكاح المتعة، فسيدنا علي بيحتج عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة. هل يجوز أن سيدنا علي يحتج على عبد الله بن عباس بنهي وقع ثم وقع بعده إباحة؟ لا، لا يجوز، لابد أن هو يحتج عليه بالنهي الأخير، بالنهي الإيه؟ الأخير. فما ينفعش يقول له النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في زمن خيبر ويبقى ده حجة على أن فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة جائز. لا، لا يجوز هذا الاستدلال، لأنه إذا قال ابن عباس كده مثلا النبي نهى عن نكاح المتعة في زمن خيبر يبقى ابن عباس يقول له لا ورخص في نكاح المتعة بعد زمن خيبر. فده يدل على إيه؟ على أنه قول سيدنا علي هنا زمن خيبر ما يتعلقش بنكاح المتعة، إنما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية وحده. تمام؟ نعم. لكن الدليل ده أجيب عنه أو يمكن الجواب عنه، الحافظ ابن حجر بقى بيسمي الإجابة عن الدليل هنا بيسميها الانفصال، بيقول إيه؟ بيقول لكن بعد ما ذكر هذا الدليل لكن يمكن الانفصال عن ذلك، يعني يمكن الجواب عن ذلك، يعني بأن عليا إيه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح. يعني ممكن سيدنا علي ذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في زمن خيبر واحتج عليه بذلك مع أنه حصل بعد كده الرخصة، لأن سيدنا علي ما كانش يعرف أنه حصل الرخصة، يعني الرخصة دي حصلت إمتى؟ حصلت في عام الفتح، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة أيضا في عام الفتح بعد أن أباحه بثلاثة أيام، فبين الرخصة وبين بين الإباحة وبين التحريم زمن قليل، فلعل سيدنا علي لم تبلغه الإباحة لأن التحريم وقع بعد الإباحة مباشرة بعدها بثلاثة أيام، فممكن سيدنا علي لم تبلغه الإباحة فعلشان كده اعتبر أنه التحريم كان موجود في زمن خيبر وكان موجود أيضا في زمن الفتح وما حصلش إباحة، فلذلك احتج على سيدنا ابن عباس بأن التحريم وقع في زمن خيبر، يعني معنى هذا أنه بعد كده برضو وقع تحريم مرة أخرى تأكيدا لهذا التحريم، يعني فيش تغيير في الحكم ولا حاجة. تمام؟ نعم. طيب المذهب الأول اللي هو قال إن الظرف يتعلق بالأمرين معا بالنهي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، المذهب ده له دليل، احنا ذكرنا بعض الأدلة، يعني في دليل آخر مذكور هنا وهو ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، يقصد مين؟ يقصد سيدنا عبد الله بن عباس في الغالب، يعني فقال إن فلانا يقول فيها، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. شوف حرمها يوم خيبر، فده ده ده إيه ده نص صريح في أن النهي عن نكاح المتعة وقع في زمن إيه؟ في زمن خيبر، فده يدل على أن الظرف يتعلق بالأمرين معا. نعم طيب كده إيه، إحنا خلصنا المسألة دي اللي هي مسألة متعلق الظرف. متعلق الظرف، نيجي لمسألة أخرى وهي مسألة زمن النهي عن نكاح المتعة. أو الروايات الواردة في زمن النهي عن نكاح المتعة. تمام؟ ف يعني هو هنا احنا طبعا ذكرنا انه هل يعني الحديث ده يدل على ان نكاح المتعة نهي عنه في زمن خيبر ولا لا؟ تمام، لكن عندنا كمان روايات اخرى، روايات اخرى فيها انه النهي عن نكاح المتعة كان في الزمن الفلاني. عندنا روايات كثيرة، ست روايات هنعرفها دلوقتي. قال السهيلي: اختلف في وقت نكاح المتعة، في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك. أدي دي كده أول رواية إن النهي عن نكاح المتعة وقع فين؟ في غزوة تبوك. تمام. طيب ثم رواية الحسن البصري أن ذلك كان في عمرة القضاء. أدي دي الرواية الثانية. طيب والمشهور في تحريمه أن ذلك كان في غزوة الفتح. هذه يعني الرواية الثالثة، والرواية بتاع غزوة الفتح أخرجها مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبي. تمام. في رواية بقى عن الربيع بن سبرة أيضا أخرجها أبو داود في سننه أن ذلك كان في حجة الوداع. هذه كانت الرواية الرابعة. تمام. قال: ومن قال من الرواه كان في غزوة أوطاس، هذه يعني الرواية الخامسة إن التحريم وقع في غزوة إيه؟ أوطاس. قال: من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. يعني ده زي ده، الرواية بتاع الفتح والرواية بتاع أوطاس الاثنين يسووا بعض. يعني الحافظ ابن حجر، وطبعا خيبر احنا ذكرنا هو نفس السهيلي له كلام في غزوة خيبر. قال كده ستة، إذن يبقى عندنا دلوقتي كام؟ ستة اهو. ده وانا عايزكم بقى تاخدوا بالكم علشان يبقى واضح الأمر، نكتب يعني ايه زمن هذه الغزوات علشان نقدر نفهم الكلام. غزوة خيبر كانت في المحرم من السنة السابعة، عمرة القضاء كانت في ذي القعدة من السنة السابعة ايضا. يبقى غزوة خيبر وعمرة القضاء في سنة واحدة، الاثنين في السنة السابعة. الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. أوطاس كانت في السنة الثامنة أيضا بس في شهر شوال، اللي كده الفتح وأوطاس في سنة واحدة. تبوك في التاسعة، حجة الوداع في العاشرة. تمام. حنين في السنة الثامنة بس بعد فتح مكة بنحو شهر، بنحو إيه؟ شهر. تمام. يعني إذن قريبة هي من أوطاس أيضا. طيب خلاص، إذن عندنا كم رواية دلوقتي في زمن النهي عن نكاح المتعة؟ ست روايات، ست روايات. تمام. ده اللي هو موجود في كلام السهيلي. الحافظ ابن حجر زود بقى رواية أخرى إنه أيضا في رواية إن أن النهي عن نكاح المتعة كان في زمن حنين. أخذنا الرواية دي قبل كده، يبقى كده سبع روايات. سبع إيه؟ سبع روايات. طيب أمال ليه السهيلي ما ذكرش الرواية بتاع حنين؟ الحافظ ابن حجر قال إما إن هو ذهل عنها يعني نسيها، أو إنه تركها عمدا لخطئها. ما ذكرنا قبل كده إن الرواية دي شاذة يعني، فممكن يبقى السهيلي عرفها بس تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لأن غزوة أوطاس وحنين واحد، الاثنين زي هي دي أوطاس وحنين ما هي واحدة يعني نفس الزمن وهي نفس الغزو يعني. تمام. فما دام الاثنين نفس الزمن يبقى ممكن يكون تركها من اجل هذا. طيب اذا عرفنا دلوقتي ايه ان عندنا كده ايه، عندنا سبع روايات في زمن النهي عن نكاح المتعة. متى وقع النهي عن نكاح المتعة؟ في عندنا سبع روايات مذكورة فيها أزمنة مختلفة. طيب هل يمكن الجمع بين هذه الروايات ولا لا يمكن الجمع فنلجأ إلى الترجيح ونشوف بقى الأرجح إيه بالضبط في النهي في زمن النهي عن نكاح المتعة؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في التسجيل القادم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن الروايات الواردة في زمن النهي عن نكاح المتعة سبع روايات. عايزين نعرف هل هذه الروايات يمكن الجمع بينها ولا لا يمكن الجمع فنلجأ إلى الترجيح. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم على الروايات السبع دي رواية في كل رواية ذكر ان هي هل هي صحيحة او لا، ده رقم واحد. رقم اثنين ذكر ان الروايات دي هل يمكن الجمع بينها ولا لا. رقم ثلاثة ذكر الترجيح في بين الرواية، يعني الروايات بعضها وبعض حيث لا يمكن الجمع، يعني ما أمكن الجمع فيه بين من الروايات خلاص يبدأ نجمع ولا نلجأ إلى الترجيح. الذي لا يمكن الجمع فيه نلجأ إلى الترجيح. طيب الرواية الأولى هي طبعا بقى كلام الحافظ ابن حجر مش ماسك الروايات بالترتيب، لكن احنا هنمشي مع كلامه علشان ما نسيبش حاجة. أول رواية مذكورة هنا في كلامه رواية تبوك، وقال إن الرواية دي أخرجها إسحاق بن راهوية وابن حبان من طريق إسحاق بن راهوية، يعني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. طبعا مش واضح هنا في الحديث انه موضوع النهي عن نكاح المتعة بقوله عليه الصلاة والسلام هدم المتعة، هدم يعني ابطل، هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث، مش واضح ان ده كان في ايه في غزوة تبوك. لكن في رواية اخرى لهذا الحديث توضح، وهي الرواية التي أخرجها الحازمي من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، واضحة هي، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، يعني إنه إحنا كنا تمتعنا منهن. قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة. يبقى النهي واضح بقى أن النهي كان فين؟ في تبوك. فتوادعنا يومئذ، توادعنا يعني ودع بعضنا بعضا، فسميت ثنية الوداع. فناخد بالنا يعني الرواية دي تكمل الرواية الماضية وتبين أنه النهي عن نكاح المتعة كان في إيه؟ في تبوك. طيب دي كده الرواية الأولى اللي هي المتعلقة، الرواية الأولى التي فيها أن النهي عن نكاح المتعة كان في غزوة تبوك. طيب الرواية الثانية اللي فيها أن النهي عن نكاح المتعة كان في عمرة القضاء، دي رواية الحسن البصري زي ما احنا ذكرنا. قال الحافظ رواية الحسن البصري أخرجها عبد الرزاق من طريقه، يعني من طريق الحسن البصري، وزاد ما كانت قبلها ولا بعدها. خد بالك بقى إنه رواية الحسن البصري رويت بلفظين، اللفظ الأول اللفظ ده إن النهي عن نكاح المتعة كان في عمرة القضاء وما كانت قبلها ولا بعدها، يعني نكاح المتعة ما كانش موجود قبل عمرة القضاء ولا موجود بعد عمرة القضاء. طيب الزيادة دي هل هي صحيحة؟ في طبعا رواية أخرى نسينا نقولها برضو، لفظ آخر أقصد، اللفظ الثاني لرواية الحسن البصري إنه النهي عن نكاح المتعة كان في عمرة القضاء، لكن ما فيش بقى الزيادة دي، ما كانت قبلها ولا بعدها، ما فيش الزيادة دي. طيب أي الروايتين أصح؟ لا، الرواية اللي ما فيهاش الزيادة صحيحة، أخرجها سعيد بن منصور، والرواية اللي فيها الزيادة دي دي منكرة، الزيادة دي منكرة. ليه؟ لأن راويها عمرو بن عبيد وهو ساقط الحديث. نعم. طيب طبعا الزيادة دي مهم إن احنا نتكلم عنها ونعرف هي صحيحة ولا لا، لأنه بيقول إيه؟ ما كانت قبلها ولا بعدها، معناه إنه ما حصلش نكاح المتعة قبل عمرة القضاء ولا حصل بعد عمرة القضاء، هو وقع النهي في عمرة القضاء فقط، مع إن احنا عندنا أحاديث صحيحة إن النهي وقع في غزوة خيبر، وفي أحاديث صحيحة إن النهي وقع في غزوة الفتح، فيعني إيه؟ فلذلك الحافظ بن حجر نبه على إن الزيادة دي ليست إيه؟ ليست صحيحة. طيب نيجي للرواية الثالثة اللي هي الرواية اللي فيها أن النهي عن نكاح المتعة كان في غزوة الفتح. الحافظ بن حجر قال الرواية دي ثبتت في صحيح مسلم، ماشي، كما قال السهيلي. طيب الرواية الرابعة اللي هي بتاع أوطاس قال أيضا ثبتت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. طيب الرواية الخامسة اللي هي حجة الوداع قال دي موجودة عند أبي داود في سننه من حديث الربيع بن سبرة عن أبي، تمام، عن أبي. طيب في هنا بقى إيه يعني؟ لسه يعني الحافظ بن حجر لسه هيكمل كده، هو إيه تكلم على يعني كل رواية وحكمة تقريبا، يعني الرواية الأولى هل هي صحيحة ولا لا، الثانية صحيحة ولا لا، الثالثة صحيحة ولا لا، وهكذا. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين بقى، هل هذه الروايات يمكن الجمع بينها ولا لا يمكن الجمع بينها؟ فهو ذكر انه ناخد اول حاجة الرواية اللي هي فيها غزوة الفتح والرواية اللي فيها غزوة أوطاس، هل يمكن الجمع بين الروايتين دول؟ السهيلي قال لا مخالفة بين أوطاس والفتح، مفيش مخالفة. ليه؟ قال لأنه يعني السهيلي قال إنه الاثنين مفيش بيناتهم مخالفة، فبالتالي يبقى إيه؟ يبقى يعني لا نلجأ إلى الترجيح ولا حاجة، ويقول لا مخالفة بين أوطاس والفتح، ويقصد طبعا لأن الاثنين وقعوا في عام واحد، الاثنين وقعتا في عام واحد اللي هو زي ما احنا قلنا سنة 8 من الهجرة. الحافظ بن حجر قال لا، الجمع ده ليس صحيح. طب ليه؟ قال لأنه الفتح كان في سنة رمضان وأوطاس في سنة شوال، في شهر شوال، هما الاثنين في سنة واحدة سنة 8، لكن الفتح كانت في شهر رمضان وأوطاس كانت في شهر شوال. والرواية اللي وردت في غزوة الفتح فيها إيه بقى؟ فيها أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا من مكة عام في غزوة الفتح حتى حرمت المتعة، حتى حرمت الإيه المتعة، وذكر الحافظ اللفظ هودة وفي آخره إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني نكاح المتعة، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، تمام. وفي رواية أخرى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. فإذا الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوش إلى غزوة أوطاس إلا وكان التحريم ده وقع فين؟ وقع في غزوة الفتح، والنبي ذكر أن التحريم ده إلى يوم القيامة، فما ينفعش أنه يباح بعد كده ويجي يحرم تاني مرة أخرى في غزوة أوطاس. فبيقول الحافظ بن حجر أنه ما الجمع ده مش صحيح، أن احنا نقول أنه لا مخالفة بين أوطاس والفتح، لا في مخالفة، لأنه أوطاس الاثنين صح في سنة واحدة سنة 8، لكن الفتح كان في رمضان وأوطاس في شوال، والرواية اللي ذكرت أن النهي كان في غزوة الفتح فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التحريم ده مستمر إلى يوم القيامة، فإزاي يحصل بقى تحريم آخر بعد كده في شهر شوال؟ ما هو التحريم موجود هودة، والنبي ذكر أنه مستمر إلى يوم القيامة، فالجمع هنا إيه؟ غير صحيح. لكن طب ما الجمع الصحيح؟ قال الجمع الصحيح ان احنا نقول انه الروايه اللي فيها اوطاس ما فيهاش كلمه غزوه، لا هو اللفظ ايه؟ اللفظ رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس، عام مش غزوه، خد بالك، عام اوطاس في المتعه ثلاثا ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. طيب كلمه عام اوطاس دي هي عام الفتح، لان الاثنين عام واحد اللي هو سنه 8، فلذلك الجمع ينفع مفيش مشكله خالص. فلما الراوي يقول عام اوطاس حصل إباحة لنكاح المتعة وتحريم، زي ما يقول عام الفتح حصل إباحة لنكاح المتعة وتحريم، الاثنين بمعنى واحد، مش أي إشكال ولا مخالفة، لأن الاثنين في زمن في عام واحد، الاثنين عام واحد. لكن لو الرواية رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهانا، كان يبقى فيه مخالفة، كان يبقى فيه إيه؟ مخالفة. نعم. طيب ده يبقى إذن إيه؟ أو يمكن إيه الجمع بين الرواية اللي فيها غزوة الفتح والرواية اللي فيها غزوة أوطس، الرواية اللي فيها إن النهي عن المتعة كان في غزوة الفتح، والرواية اللي فيها أن النهي عن المتعة كان في غزوة أوطس، يمكن الإيه؟ يمكن الجمع. فإذا نلاحظ بقى إنه كل الروايات المذكورة، احنا قلنا 7 روايات، كل الروايات دي فيها علة، إما من جهة السند، يعني ده لو سألنا سؤال كده أي الروايات أرجح، لو هنسلك بقى مسلك الترجيح، أي الروايات أصح وأصرح في الدلالة على أن النهي عن نكاح المتعة وقع في زمن خيبر، كل الروايات دي فيها علة، إما من جهة السند إن هي مش صحيحة، زي مثلا الرواية بتاع الحسن البصري، وإما إن هي يعني من جهة المعنى فيها علة، من جهة المعنى فيها علة زي ما ذكرنا دلوقتي. تمام؟ نعم. والحافظ حجر هيقرر هذا، هو قال إنه الروايات دي كلها ما فيهاش صحيح صريح إلا رواية واحدة بس اللي هي غزوة الفتح، دي هي الرواية الصحيحة لأنها موجودة في صحيح مسلم، وهي الرواية الصريحة، صريحة ما فيهاش إيه، تحتملش معنى آخر. بس هاجي بعد كده هيقول إنه كمان غزوة خيبر رواية صحيحة صريحة، رواية صحيحة صريحة، فناخد بالنا بقى كده احنا علشان ما يحصلش يعني ايه اشكال بيناتنا، يعني نجي هنا نصحح شوية ولا حاجة. هو بيقول واذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة الا غزوة الفتح، الا غزوة الايه؟ الفتح. تمام؟ نعم. ولكن بعد كده قال لم يبقى من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، غزوة خيبر وغزوة الايه؟ الفتح. فهو إذن يعني خلينا بقى مع الكلام التاني علشان يبقى ايه ما يحصلش إشكال، إنه الروايات كلها فيها علة إلا غزوة الفتح وغزوة خيبر، أو نقول إنه كلها ليس يعني ليس فيها رواية صحيحة صريحة إلا غزوة الفتح وغزوة إيه؟ خيبر. تمام؟ نعم. طيب مع إنه طبعا يعني هو الكلام الأدق يعني إن إحنا نقول الرواية الصحيحة الصريحة هي غزوة الفتح بس، لأن غزوة خيبر دي زي ما هو الحافظ حجر نفسه ذكر هي صحيحة طبعا لأنها موجودة في بخاري وموجودة في مسلم، لكن مش صريحة. احنا ذكرنا أن بعض أهل العلم قال لا، ده كلمة زمن خيبر تتعلق بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية بس، ما تتعلقش بالنهي عن إيه؟ بالنهي عن نكاح المتعة. فيبقى كده يعني الأرجح أو الأوضح في كلام الحافظ ابن حجر والأقوى أن احنا نقول ليس في هذه الروايات السبع رواية صحيحة صريحة إلا الرواية بتاع غزوة الإيه؟ غزوة الفتح. بس خلينا ماشيين مع، علشان بس ما يحصلش لبس ولا إشكال، على إنه الاتنين دول غزوة رواية غزوة خيبر ورواية غزوة الفتح، الاتنين دول رواية صحيحتان صريحتان، بس علشان ما يحصلش يعني لبس أو غموض. هو ده اللي ختم بيه الحافظ ابن حجر لو أنتوا قرأتوا بعد كده شوية. طيب، أمال يعني عمرة القضاء دي مش صحيحة؟ اللي هي رواية الحسن البصري إن النهي عن نكاح المتعة كان في عمرة القضاء. لا، قال لا، دي مش صحيحة، دي مش إيه؟ مش صحيحة. لماذا؟ قال لأن دي رواية مرسلة. الحسن البصري بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في عمرة القضاء. طيب، الحسن البصري ده تابعي ولا صحابي؟ تابعي، يبقى الحديث ده مرسل. لما يقول التابعي نهى رسول الله عن كذا، يبقى ده حديث مرسل. طيب، هل مرسل الحسن صحيح؟ لا، مراسيل الحسن ضعيفة. ليه؟ لأنه كان يأخذ عن كل أحد، يعني عن الثقات وعن الضعفاء. فإحنا مش عارفين هو خد الحديث ده عن صحابي على طول، ولا خده عن واحد من التابعين عن صحابي، فمش عارفين. وإذا كان خده، فيحتمل أنه خده عن واحد من التابعين، وهو كان يأخذ بقى عن الثقات وغير الثقات من التابعين. تمام؟ نعم. طيب، بالنسبة دي كده حديث غزوة الإيه؟ اللي هو حديث الحسن البصري اللي هو عمرة القضاء، فمش صحيح يعني من جهة السند، مش صحيح. من جهة المعنى ممكن جدا يبقى هو أراد بعمرة القضاء، يعني النهي عن نكاح المتعة وقع في زمن عمرة القضاء، أراد زمن خيبر، يبقى دي زي رواية غزوة خيبر. ليه؟ لأن عمرة القضاء وزمن وغزوة خيبر الاثنين كانوا في زمن واحد، الاثنين كانوا في سنة 7 زي ما احنا قلنا. احنا قلنا ان غزوة خيبر كانت في المحرم من السنة 7، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة من السنة 7 ايضا، فالاثنين في سنة واحدة. فممكن يعني، فاذا هي اما ان هي مش صحيحة، واما ان هي ايه؟ ليست صريحة. وكده يبقى رجعنا برضو لغزوة ايه؟ لغزوة خيبر. طيب، قصة تبوك كده. احنا قلنا عمرة القضاء دي رقم واحد، وقلنا وغزوة خيبر قلناها دي كده 2 اهو، ده وغزوة الفتح 3. طيب، قصة تبوك. تبوك لو رجعنا للحديث اللي فيها الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أولا الحافظ ابن حجر قال الحديث يا غزوة تبوك فيها حديثين، حديث أبي هريرة وحديث جابر. حديث أبي هريرة مش صحيح. ليه؟ لأنه من رواية مؤمل ابن إسماعيل عن عكرمة ابن عمار، وفي كل منهما مقال، معنى أن الاثنين ضعفاء. والحديث الثاني وحديث جابر، قال ده حديث جابر ده من طريق عباد بن كثير وهو متروك. يبقى إذن الرواية اللي فيها أن النهي عن نكاح المتعة وقع في غزوة تبوك، الرواية دي مش صحيحة. مش إيه؟ مش صحيحة. طيب، نفترض أنها صحيحة، هل هي صريحة؟ لا، مش صريحة. إحنا لو قرينا الحديث مش صريحة، لأنه يحتمل أن هم كانوا، هو بيقول إيه في الحديث؟ فقالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن، فقال هدم المتعة، يعني أبطل المتعة النكاح وطلاق الميراث. كلمة كانوا تمتعوا منهن، ممكن أن هم كانوا تمتعوا منهن إيه؟ كانوا تمتعوا منهن قديما، يعني قبل إيه؟ قبل النهي، قبل النهي عن نكاح المتعة اللي هو وقع في غزوة الفتح، النهي الأخير يعني اللي هو وقع في غزوة الفتح. فهم كانوا قبل كده تمتعوا من النساء، وهم أمال إيه القصة اللي حصل؟ القصة دي ما فيهاش إن هم كانوا تمتعوا منهن في نفس الغزوة دي اللي هي غزوة تبوك، لا، ما فيهاش ما يدل على ذلك صراحة يعني. طيب، أو إن هم، ده احتمال آخر، إن هم بعض الصحابة تمتعوا فعلا، يعني تزوجوا من النساء نكاح المتعة في هذه الغزوة، لأنهم لم يعرفوا النهي، يعني لم يبلغهم النهي. يعني احنا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح نكاح المتعة في زمن، في عام الفتح، وبعد كده نهى عنه. فممكن يكون بلغتهم الإباحة ولم يبلغهم النهي، ولذلك فضلوا مستمرين بقى في النكاح المتعة، إنهم عملوا هذا النكاح أيضا في وقت غزوة تبوك، أو قبل غزوة تبوك يعني بشوية، واستمروا عليه يعني إلى غزوة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك في غزوة تبوك، بمعنى إنه هو يعني أكد النهي يعني. ولذلك قارن النهي بالغضب، لو أراد الحديث فيه إيه، إن قال فغضب وقام خطيبا كده. ماشي، نعم. طيب نيجي، هو كده خد بالك الحافظ ابن حجر بقى بيعمل إيه دلوقتي؟ الروايات السبع عايز يثبت إن كل الروايات دي ليست صحيحة صريحة، فيش ولا رواية منهم صحيحة صريحة إلا رواية إيه؟ غزوة خيبر ورواية غزوة الفتح. فبيمسك بقى رواية رواية يقول لك إن الرواية دي مش صحيحة أو مش صريحة. تمام؟ طيب وصلنا إلى إيه؟ إلى حجة الوداع، الرواية اللي فيها أن النهي عن نكاح المتعة كان في حجة الوداع. هل دي صحيحة ولا لا؟ وإذا كانت صحيحة هل هي صريحة ولا لا؟ هل هي صحيحة؟ حافظ بن حجر قال إنه ده اختلاف على الربيع بن صبرة، بمعنى إيه؟ إن الرواية اللي فيها إن النهي عن نكاح المتعة كان في حجة الوداع مروية عن مين؟ الربيع بن صبرة. والرواية اللي فيها إن النهي عن نكاح المتعة كان في غزوة الفتح مروية أيضا عن الربيع بن صبرة. يبقى إذن ده اختلاف هودة على ربيع بن صبرة، بعض الرواة رووا عنه إن النهي كان في غزوة الفتح، وبعض الرواة رووا عنه إن النهي كان في حجة الوداع، فده اختلاف عليه. طيب الأرجح إيه؟ الأرجح رواية من روى عنه أن النهي كان في غزوة الفتح، وتبقى الرواية التانية بتاع حجة الوداع دي شاذة. تمام؟ نعم. طيب نفترض إن هي محفوظة، رواية محفوظة وصحيحة، هل هي صريحة؟ لا مش صريحة. ليه من الصريحة؟ قال لأنه لو إحنا قرينا الرواية، هي الرواية عند أبي داود، لو قرأناها ما فيش في سياقها ما يصرح بأن النهي كان في إيه، كان في هذا الزمن ولم يكن قبله. هو فيها النهي بس، إن النهي وقع فعلا في حجة الوداع، بس ما فيهاش إلا النهي، مجرد النهي. فيحتمل إنه ده كان تأكيدا للنهي الذي صدر من قبل في غزوة الفتح، النبي أراد إن يشيع النهي، لأن طبعا في حجة الوداع كان في عدد كثير من الصحابة حضر، فالنبي أراد إيه؟ إنه يشيع النهي، فيبقى ده إعادة يعني إعادة. فإذا ده إيه؟ لم يبقى فعلا إلا الرواية بتاع غزوة تبوك، ورواية بتاع غزوة لا رواية غزوة خيبر ورواية غزوة الفتح، هي دي الرواية، دول الروايتين الصحيحتان الصريحتان في زمن النهي عن نكاح المتعة. وأما بقية الروايات فيا إما هي مش صحيحة يا إما هي مش صريحة، يعني يا إما ليست صحيحة يا إما ليست صريحة. إذا إحنا دلوقتي لما نعمل بقى إذا بيقولوا كده يعني بالتصفيات، هنلاقي إن الرواية الصحيحة الصريحة في زمن النهي عن نكاح المتعة هي رواية غزوة خيبر ورواية غزوة الفتح. طيب بقي لنا بقى كده الروايتين دول، خلاص إحنا كده خلصنا الروايات السابقة الخمسة اللي عدا، بقي لنا بقى الروايتين دول. أنت بتقول كل رواية منهم صحيحة صريحة، طيب نعمل إيه بقى؟ ينفع الجمع ولا نرجح؟ هنشوف ده إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله، وجزاكم الله خير.